أن ليلى هي تلك الزوجة التي ثبت رسميا أنها أصيبت بصدمة شديدة حينما علمت بوفاة زوجها، أم أنها زوجة لعوب ضبطها زوجها بين أحضان صديقه؟ وحياة بنتي أنا قلت الحقيقة، أنا قبلت الجواز من رأفت علشان خاطر بنتي نادية. ليلى ملهاش ذنب، أنا اللي في الحقيقة ما قدرتش أسيطر على نفسي، هي قومتني لكن أنا تغلبت عليها. كان في حاجة خفية في نفسي هي اللي دفعتني غصب عني إني أعمل كده، وندمت بعدين. وكان في نيتك الجواز من ليلى؟ أيوه، ما كنتش عايزة هي ولا بنتها يضطروا لمساعدة حد بعد ما عرفت إن أحمد مات. وكنت عارف طبعا إن منى بتاع كابرة خطيبها المنتظر. ما عرفتش كده إلا بعدين. لو كنت عرفت حقيقة شعور نحوي كنتش فكرت أبدا إني أتجوز ليلى. الحكم بعد المداولة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم أحمد عبد السلام بحبسه سنة مع الشغل، وأمرت بإيقاف التنفيذ. قدمت لكم قصة فيلم غدا يوم آخر. اشترك بالبطولة في هذا الفيلم هند رستم، أحمد مظهر، عماد حمدي، زهرة العلا، ومحمود المليجي. غدا يوم آخر القصة لحسن توفيق والإخراج لألبير نجيب. وتابع معنا أحداث الفيلم من خلال الميكروفون بطل الفيلم الفنان الراحل أحمد مظهر. أعزائي المستمعين، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر، لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. ميلي معروف كمان 10 دقايق بس، مش ممكن أنزل أحلى منك في ليل يصدقه عبد. راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن. إنها 3 صباحا في القاهرة. أيام زمان وذكريات زمان وآلام زمان مع 17-15 قول للزمان ارجع يا زمان. اطلب 17-15 واختار أحلى أغاني زمان، خليها رن الموبايلك أو بعتها هدية لحبيبك. تعرفين جنيه إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ثمار الليالي. معكم الليلة منى. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وسهرة جديدة وثمار الليالي. الليلة نحن على موعد مع كاتب ومؤلف، رغم أن له إسهام في السينما وهو فيلم ليه خلتني أحبك، ورغم أنه دخل عالم التأليف التلفزيوني من أوسع أبوابه، بوابة المسلسل الشهير الدالي، فإنه يصر على أن أقدمه بالكاتب المسرحي. أتشرف وسعيدة جدا بلقائك الكاتب المسرحي وليد يوسف. أهلا بك وأهلا بكل مستمعي ثمار الليالي. وليد يوسف بتعتز بوصف الكاتب المسرحي، هل الاعتزاز ده سببه أن المسرح كان بداية كتاباتك، ولا هو تقدير لهذه الوسيلة الفنية الرائعة المسرح؟ بصي، أنا بدين للمسرح بكل اللي أنا وصلت له في مجال الدراما التلفزيونية والسينما، لأن قراءات المسرح ومارس كتابة المسرح وتمثيل المسرح بيخلي أي، يعني هو المسرح أبو الفنون، ومنه بتنبثق بقى كل مجالات الفنون المختلفة. ففعلا اللي بيتأسس مسرحين كويس يقدر يعمل أي حاجة في الدنيا. وليد يوسف، تعالى نبتدي من الأول، نقول مثلا أول مرة كتبت فيها، نبدأ من مدينة المنصورة. أول مرة كتبت فيها مسرح ولا أول مرة كتبت فيها؟ أول مرة كتبت فيها كمؤلف. كانت سنة 85. كان عندي 15 سنة، كنت بعمل مسرحية أطفال. قدمتها في مسرح الطفل في المنصورة الأستاذ ناجي الدسوقي المسؤول عن المسرح الفترة دي. هو تفضل مشكورا إن هو أرى واهتم جدا، وقال لي لو عندك زمايلك غاويين تمثيل هاتهم وبتاع وخدوا المسرح. ده المسرح طول النهار نعمل عليه بروفات، وادانا لبس من المخزن بتاع المسرح، طلع لنا ديكور، وجاب كلف المهندس الاضاءه يصمم لنا اضاءه للمسرحيه. وكان اول مره اعمل مسرحيه قال لي اخرجها انت، فما كنتش اعرف يعني ايه اخراج. فقعدت اتخيل بقى الحاجات، قال لا، في حاجه اسمها مزنطين، في حاجه اسمها الممثل ما يمشيش بظهره على المسرح، لما في جمله مهمه تقال في منتصف مقدمه المسرح، لازم في حاجه اسمها ميزان اليمين زي الشمال، حاجه اسمها كده. يعني قعد اداني كام درس خصوصي كده في الاخراج المسرحي، ومنه طلعت التجربه كان اسمها مملكتان، قدمناها على مسرح قصر كفر الطفل بالمنصوره سنه 85. ومن الواقعه الطريفه ان انا بعد ما خلصت العرض ده اخر يوم رحت مقطع المسرحيه قلت دي اتعرضت بقى خلاص، فبندم على الحكايه دي لغايه النهارده. صحيح اول بطاقه ضريبيه ليك كانت مكتوب عليها مؤلف بولايه والده؟ مؤلف مسرحي بولايه والده. كان المسرحيه الاولانيه مملكتان دي اتعملت كنوع من اشكال الهوايه. الاحتراف بدا 86، السنه اللي بعدها وانا في اولى ثانوي عملت مسرحيه اسمها الامير حسام، اخرجها بقى الاستاذ ماجد دسوقي. دي كان بعتها لوزاره الثقافه، بعتها لوزاره الثقافه ب 200 جنيه. اخدتهم 176 جنيه، رحت دفعتهم مقدم الك كاتب، لان كنت بشوف المؤلفين او الكتاب في السينما الامريكيه بيقعدوا يكتبوا على الك كاتب، فرحت جبت بيهم الك كاتب. اتعلمت الك كاتب وجبت الك كاتب وبقيت اكتب عليها الشغل بتاعي. اولى ثانوي وبتالف وبتكتب على الك كاتب المؤلفات بتاعتك؟ بتذكر كنت شاطر؟ كنت ذكي سهلاوي يعني، بجمع في اخر شهرين حاجات يعني ثانويه عامه ذاكرت اخر شهرين. كنت عامل مسرحيه وانا في ثانويه عامه، عرضنا على مسرح المنصوره القومي 7 و8/4، واحنا امتحاناتنا كانت 11/6، يعني قبل امتحان الثانويه العامه بشهرين، فكانوا في البيت عايز اقول لك خلاص فاقدين الامل ان انا انجح، ولو نجحت في 50% هبقى حاجه جامده قوي. فوجئوا ان انا جايب 63% اياميها ادبي، دي كانت تدخلني اداب اي اداب على مستوى مصري. طيب تعالى نبتدي ايام الجامعه، انت عملت بالصحافه وكنت مراسل مش كده لجاري مش كده، وايام ثانوي ايام ثانوي انا كنت مراسل الجريده اسمها راي الشعب في شارع القصر العيني. راي الشعب بعد كده روزا اليوسف، صحيح الكلام اللي انا بقوله ده؟ ما لقيتش نفسك في الصحافه، ليه ما كملتش فيها؟ لاسباب كتيره بقى. يعني انا اصلا كنت جاي القاهره، جيت القاهره لان انا شايف ان انا جوايا طاقه في مجال الكتاب، بس ما عنديش دخل. والدي راجل من الطبقه المتوسطه، ما كنتش عايز يعني احمله مصاريف زياده. فنزلت كنت واخد جايزه السيده سوزان مبارك والسيده اشعار الصباح، كان معايا 2000 جنيه، قلت لا راحوا على بال ما احاول اقدم نصوصي في الهيئات والحاجات المختلفه، يا اما كان يبقوا نواه بقى تسند الزير كده لغايه ما طبعا الفلوس خلصت وكبريائي ابى ان ارجع للمنصوره مهزوما، لان والدي كان معارض مساله ان اجي القاهره اعيش لوحدي وكده واقعد معايا، فقلت هجرب لو نجحت يبقى انا يعني حققت الحلم اللي جوايا، لو فشلت هاجي اقعد جنبك زي ما انت عايز. لكن لما الفلوس خلصت كرمتي راحت عليا، قدرت تعترف بالفشل مش كده؟ ان انا ارجع له مهزوم وكده. ف اضطريت اشتغل بقى صحفي وكده، ارجع شغل صحافه تاني بس ان انا اجيب ايجار الشقه المفروشه او الاوضه المفروشه، بمعنى اصح ما كانتش شقه كانت اوضه مفروشه، واكل واشرب وكده لغايه ما ربنا يشاء. اول مسلسل مضيت ورحت مستقيل من الصحافه كان يناير 95. ده كان مسلسل ايه؟ كان اسمه الامير حسام، كانت المسرحيه هي نفس المسرحيه اللي انا قدمتها سنه 86، حاولتها لمسلسل خدتها احد القنوات الفضائيه العربيه. طيب وليد يوسف انت عملت فوزير فرح فرح للاستاذ محمد خان، وكان في مشروعات كتير قبل الموقف بقى النقله اللي هو مسلسل الذالي، كلمني ده حصل ازاي وجه ازاي؟ كان في مشروع بيعمله الاستاذ نور الشريف مع احد القنوات الفضائيه اللي هو تقديم افلام 16 ملي، مجموعه من الكتاب الجداد والمخرجين الجداد للساحه. والحقيقه انا يعني قبل ما اتوجه بالشكر للاستاذ نور الشريف هشكر مها عرام المخرجه اللي هي كانت سبب في معرفتي للاستاذ نور الشريف، هي اللي رشحت له الفيلم بتاعي يقراه، فلما قراه لها انا عايز اشوف اللي كتب الفيلم ده وكده، فرحت قابلته فقال الفيلم عجبني جدا وانا قررت امثل فيه وهحوله من 16 ل 35 ملي وهنتجه بنفسي وكده، من كتر ما هو كان هاخد شراكة يعني وشارك انتاج وانتجه. فلما الجهة المنتجة حصل ان عندهم نقص سيولة فالمشروع توقف، حصل لي احباط، فقال طب تعالى انت جربت تكتب مسلسلات قبل كده؟ قلت له يعني ليا تجارب كده بسيطة. قال لي طب هات لي حاجة اقراها. فبدأت صباعي اقراها في يوم، ثاني يوم كلمني قال لي انا مريت شرايط زي ده بقالي 10 سنين، الصباعي دي مكتوبه من 14 سنه او 16 سنه. طب انا عايز اسال، فعلا الدالي غير مسار حياتك؟ بمعنى انت قلت ان كان عندك نيه او كنت بتفكر تسافر بره مصر لحد ما جالك مسلسل الدالي. بعد الفيلم ده انا طلبت من استاذ نور ان هو يستغل علاقاته الخارجيه في الدول العربيه اشتغل اخصائي اجتماعي في اي دوله عربيه. انا خريج اداب اجتماعي. طب يعني ما الاستاذ نور يستغل علاقاته هناك تروح هناك تشتغل اخصائي اجتماعي؟ لان انا كنت محبط جدا. هقول لك انا نزلت القاهره من 88 واللي احنا بنتكلم فيه ده كان 2006. طب انا عايزه اسال حاجه، تفكر بايه انجذاب المشاهد المصري لمسلسل الدالي او لشخصيه الدالي وكل الشخصيات اللي حواليه بالشكل ده؟ لان هي فيها غموض الفتره التاريخيه دي. لما تقرا المراجع التاريخيه هتلاقي ان كل واحد بيحكي تاريخ مصر من وجهه نظره او مصلحته مع النظام الحاكم، سواء في عصر عبد الناصر او السادات، مع كامل احترامي ليهم والشخصهم العظيم يعني ما اضافوا للتاريخ المصري في الفتره اللي هم حكموا فيها مصر. فالغموض ده هو اللي شدني، او لخبطه التاريخ والاقوال التاريخيه هي اللي شدتني ان انا اعمل شخصيه الناس تبقى محتاره فيها، هل هو كويس هل هو وحش؟ لان هي دي الفتره فعلا لما تقرا ما تعرفيش مين افاد مصر ومين ضر مصر ومين كان قلبه عليها ومين كان حواليه البطانة السوق ومين. لخبطة جامدة جدا. يعني لو دخلت في المسألة دي هتبقى محتارة، يا إما تتهم الكل بالخيانة يا إما الكل هيبقوا شرفاء. طب لو كل شرفاء حال البلد يوصل لكده ازاي؟ طب وحالنا دلوقتي، مجتمع رجال الأعمال دلوقتي شايفه ازاي؟ انتوا اللي تحكموا بقى. يعني الناس كانت مستكترة على اللي بيحصل في الدالي، فشافوا بنفسهم قضايا هزت الرأي العام سواء في مصر أو في الدول العربية في أكتر من موقف فاق الخيال اللي أنا كنت كاتبه. طب أنا عايز أسأل وليد يوسف، بعض الكتاب بيكون لهم طقوس حياتية خاصة في الكتابة، بعضهم بيسافر لازم حد يكتب في اسكندرية، بعضهم لازم يقفل على نفسه، أنت ليك طقوس في حياتك عشان تكتب؟ أنا اسكندرية برضو من عشان اسكندرية. بقالي سنتين ونص تقريبا عايش في اسكندرية بشكل شبه دايم، بنزل في الأجازات أو في المقابلات الشغل بس. يعني عايز أقولك مثلا في ابن الأرندلي الحلقة الأخيرة فضلت معصلجة معايا شهر بعد 48 ساعة من وجودي في اسكندرية كانت خلصانة. مكان ازاي بيأثر على المبدع أو الكاتب؟ أنا بحب البحر، بحب اسكندرية، بحب البحر، بحب قهوة اسكندرية، بحب ناس اسكندرية. نتكلم عن ابن الأرندلي بقى، مسلسل رمضان هذا العام. ابن الأرندلي الشخص اللي بيلعب بالبيضة والحجر، الناس دول شوية كتير في مصر اليومين دول. عموما ابن الأرندلي يعني الحقيقة كشف وبطريقة ساخرة جدا ثغرات القانون المصري. كلمنا عن المسلسل ده والتجربة دي. قبل ما اعمل التجربة دي كان عندي هيئة مستشارين كاملة برئاسة المستشار مرتضى منصور والمستشار محمد سلامة، استاذ امين فرج المحامي، استاذ سيد قطب المحامي. ما نقعش في اي خطأ قانوني مش كده؟ عارفة ان انت داخل عايش دبابير، في اي خطأ قانوني هتلاقي نقابة المحامين كلها يعني كلها هترفع عليك قضية هتقعدي في السجن لغاية بقى. يقول المؤلفين دول مش عارفين اللي بيحصل على الارض الواقع مش كده؟ كان سجن مثلا 9500 يعني. فكنت حريص من الاول ان انا يعني اشوف اللي انا كاتبه ده مدى قانونيته ايه. وبالفعل طبعا مع بعض الاستشارات القانونيه عدلت بعض مسارات الدراما عشان تبقى واقعيه وقانونيه 100%. لكن الله يا مصر مش كده؟ لكن الله يا مصر طبعا، يعني بنقولها كم مره في اليوم؟ لكن الله يا مصر طول الوقت طول الوقت. بس على فكره مش بيقولها غير المحبين العاشقين لمصر، انما اللي مش فارق معاهم مصر ولا فارق معاهم اي حاجه. كان عندك في المسلسل الحقيقه يعني مواقف انسانيه، المفروض المسلسل فيه كوميديا عاليه جدا وفيه سخريه وفيه خفه دم وفيه الحقيقه شخصيات لطيفه جدا، لكن كان انساني مؤثر. ما هو الحاجه مش فرح بس ومش دموع بس، فيها من الفرح فيها من الدموع فيها من الشجن وفيها من الغضب. فانت بتعمليش بتحاول تعملي شخصيات اقرب ما تكون للحم ودم عشان الناس تصدقها. على فكرة انت برضو اعتقد مريت بتجربة تعامل مع نجمين كبار قوي، الفنان نور الشريف والفنان يحيى الفخراني، كل واحد خرجت منه انسانيا بايه؟ لا دي عايزة برامج. هقولك انا يعني انا معتز جدا بتجربتي مع الاستاذ نور الشريف، لان لولا التجربة دي ما كنتش اتعاملت مع فنان بحجم دكتور يحيى الفخراني. يكفي ان هو استاذ نور الشريف لما قال لي محبط وان انا قررت ارجع اعيش في المنصوره تاني وان انا عايز اسافر بره مصر، قال لي لو ما رجعتش القاهره كنت رجعت في المنصوره، هاجي لك المنصوره اخدك وارجع بي. فكان مصدقني جدا وكان واقف جنبي جدا، وكان يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى له الفضل في كل ما انا فيه او ما سوف اكون فيه في السنوات القادمه ان شاء الله. دكتور يحيى شخصية ديسنت جدا وجميلة جدا وبيحب شغله قوي، بيهتم بكل تفصيلة، عايز يعرف كل جملة وراها ايه عشان يأديها ازاي. ساعات كان يفرملني يقول لي بص ما تخليش الكوميديا تاخدك، انا ضحكنا وكل حاجة بس لا اهدى شوية لسه في 20 حلقة فاضلين، لسه في يعني انت الطاقه اللي جواك دي اهدى يعني. كان بيفرملني انا كنت عندي داتا كتير وعندي احداث كتير وعندي حاجات كتير، فهو شايف ان الاحداث عماله تزيد طول الوقت عشان الناس تاخد نفس عشان الناس. فاكتشفت مع الوقت ان هو كان عنده وجهه نظر ابعد مني، انا كنت بضيق ساعات كده واقول له لا يعني كفايه بقى انا عايز اشتغل عايز اخد راحتي. ف فأقول يا ابني اسمع كلامي أنا خبرة أنا مش عارف إيه، ياخدني كده بالراحة لغاية ما هذا وأرجع أكمل تاني بالشكل اللي إحنا متفقين عليه من الأول وكده. دي قلت أنا هبطل كتابة عشان أريح النقاد. عاملين فيك إيه النقاد؟ بتهتم بكلامهم بتوقف عنده؟ أنا بس هقول لهم جملة، يعني أنا اكتشفت إن أنا بعد ما حرقت دمي قعدت حسبتها كده، قلت إن في الآخر اللي بيفضل هي الأعمال، وإن المقالات دي في الآخر الناس بتستخدمها في مسح الإزاز أو في لف سندوتشات للأطفال وهم رايحين المدرسة. لا لو سمحت كده يبقى حاجة غير صحية لو أنا لفيت بيها سندوتشات الأطفال. بالظبط، كفاية مسح الإزاز. بالظبط، فده اللي بيفضل، ده اللي بيفضل العمل الفني هو اللي بيفضل، ومع مرور الزمن لو العمل الفني قوي هيعيش، لو وحش زي ما هما بيقولوا هيسقط لوحده. قريت على لسانك جملة حلوة جدا وأحب أبروزها في حواري معاك، أنا بتقي ربنا في كتاباتي. الحمد لله، دي أهم حاجة، يعني دايما ببقى حريص جدا إن أنا مكتبش كلمة أتحاسب عليها يوم القيامة، يعني لا أتمنى إنها تبقى في ميزان حسناتي طبعا، إنما ميزان سيئاتي دي ببقى عندي رعب شديد جدا من الله سبحانه وتعالى وأنا بكتبها، عشان كده تلاقيني دايما برفض الأعمال اللي فيها. يعني أنا أذكر مرة كنا داخلين على رمضان وعلى مدارس، الكلام ده من حوالي 5 أو 6 سنوات، وكان بيتي مفهوش ولا مليم، وتعرض عليا سيناريو إن أنا أكتب عيد كتابة الحوار بتاعه مقابل 3000 جنيه، وأنا كنت عارض 30 جنيه. فأول صفحة مش عارف سيد ودوسة أسفل عربة الفول في الحارة مش عارف إيه، أقلب الصفحة اللي بعدها مش عارف مين ومين تحت بير سلم إيه، قلت يا نهار أسود. رجعت السيناريو طبعا للراجل قلت له، قال لي انت مالك ده سيناريو انت ليك دعوه بالحوار؟ قلت له لا، مجرد المشاركه في الحكايه دي اعتقد ان هو مش هيرضي ربنا اصلا وفلوسه مش هتبقى، فربنا يشاء ان انا بعدها مثلا ما فيش اسبوع او حاجه اعمل مسرحيه اطفال قطاع خاص تاليفي واخراجي واخد 5 أضعاف المبلغ. هيفتح ربنا عليك وهتبقى كاتب كبير جدا جدا، ويعني وهيكون لنا بقى يعني السبق ان احنا سجلنا، شوفوا بقى مع وليد يوسف قبل ما الناس كلها تتهافت وتسجل دلوقتي. مشروعاتك الجايه قريت ان عندك فيلم اختفاء زوجه مش كده، عندك مسلسل عن قصه حياه الرئيس الراحل انور السادات، وايضا مسلسل عن حياه الرئيس محمد حسني مبارك. ايه الاخبار دي كلها؟ تفسير الرئيس السادات ده حلم بالنسبه لي، ان انا ازعم ان انا ممكن اعمل دكتوراه في قصه حياه انور السادات، لان انا من خلال تحضير اللي بدالي فتره السبعينات دي مراجع كتيره جدا يمكن موجوده عندي في المكتبه زي ما انت شايفه كده كلها عن فتره السادات، الاحوال الاقتصاديه ايامها واكتوبر وحاجات متنوعه انا شايفه. فدرست شخصية السادات جدا وحبيتها جدا وشفت جوانب الضعف والقوة فيها والإيجابيات والسلبيات اللي في الشخصية دي، فأعتقد إن أنا يعني بأمر لا إذا كلفت بهذه المسألة من أسرة الزعيم الراحل أنور السادات، وأنا أعلم تماما إن هم شاهدوا الدالي وكانوا مبسوطين منه، ومؤخرا ابتدى جهان السادات كلمت الدكتور يحيى الفخراني وأشادت بمسلسل ابن الأرندلي، فاعتقد ان هي لو تعلم قد ايه انا نفسي اعمل الحكايه دي مش هتتردد لحظه في ان هي تسند كتابه المسلسل ليا، بس للاسف في اكتر من كاتب بيتصدوا وكاتبه، يعني مساله قصه الرئيس انور السادات يتصدوا بمعنى يعني هم في سبيلهم لكتابه قصه حياته دلوقتي كتبوا فعلا، بس هي الفكره كلها ان الكتابات ما انا معرفش ما بتخرجش ليه. انت مره قلت ان بيحذروني من كتابه قصه حياه السادات لانهم خايفين عدم تسويق الاعمال في الدول العربيه. ده كان بس خلاص المساله دي يعني احنا جربناها جسينا النبض في الدالي فما كانش في اي مشكله. الحمد لله. وليد يوسف وهو سهران معانا دلوقتي يحب يسمع ايه؟ احب اسمع ام كلثوم. في بيت شعر انا اعتقد ان هو من اعظم ما كتب في الحب، سنين ومرت زي الثواني في حبك انت، وان كنت اقدر احب تاني احبك انت، منتهى الحب والرومانسية. انت لوليد يوسف بعد سمعنا للصوت القوي صوت السيدة أم كلثوم. مرة قلت أنا نفسي أعيش حياة الناس العاديين، الناس الكتير، ما تبقاش مشهور وبنجوميتهم عشان عايز تعيش حياتك فعلا. طيب لو حب وليد يوسف ينزل يمشي دلوقتي في شوارع القاهرة، وأعتقد أن الموضوع ده بقى صعب اليومين دول، يروح فين ويروح مع مين؟ اه طبعا الشوارع بقت زحمه، مش عشان الناس عارفاني طبعا. هنزل منطقه الحسين والبقاله والجماليه والازهر والحسينيه. نفسي اشوف المنطقه دي، انا رحتها مره واحده بس، القاهره الفاطميه، بعد التطوير بقت تحفه. انا كان نفسي سواء زي ما هي، يعني انا ما اعرفش هو الوضع كان سيء، بيقولوا كان سيء، بس انا ريحة البيوت لها طعم تاني. لسه ما زالت بس بقت للمشاة بس، ممنوع دخول العربيات فيها غير الإسعاف وحاجات كده. أحسن كويس. أروح مع مين يا وليد؟ أروح مع مين؟ أي حد يشجعني. الكاتب والمؤلف وليد يوسف بعيون الكاتب شايفنا إزاي دلوقتي؟ شايف مصر إزاي؟ شايف الجيل الجديد إزاي؟ شايف المجتمع كله وشعار محدش فاهم حاجة، محدش عارف حاجة، إزاي؟ محدش همه حاجة أساسا. يعني الفكرة كلها في لا مبالاة غير طبيعية عند الناس. يعني بحزن أول لما أدخل أي مول تجاري وألاقي الشباب واقفين كل هدفهم بس إن هو يبقى لابس لبس عامل إزاي وعامل تصريحة عاملة إزاي، عشان في النظر بنت أصغر منه في السن. الكافيهات مليانة شباب زي الفل من الساعة 8 الصبح لغاية الساعة 2 و3 بالليل، طب دي فين؟ ايه يعني ايه انت فين؟ المفروض ما تبقاش في المكان ده دلوقتي، ممكن تبقى موجود بالليل بعد ما تخلص تعمل اي حاجه في الدنيا. اكتر حاجه بتزعلني دلوقتي يقول لك ايه، اصل اعمل ايه؟ اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه، ما مش حد هيجي ياكلك ويشربك، وعيب تبقى كبير كده وتاخد مصروف او تتنازل على اختك او على مامتك او على باباك عشان يدولك فلوس. اشتغل، مش لاقي شغل هنا روح شرم الشيخ اشتغل، من ايش شغل شرم الشيخ روح الصعيد، روح اي حد، اكيد انت هتلاقي لك مكان انت مهم فيه تشتغل. يعني هقول لك زي اليابان زي الصين زي هنقعد بقى نتكلم في الحدوته دي، الناس خارجه من حرب، من حرب العالميه الثانيه متدمره تماما. النهارده كل القوى العظمى بتعملهم حساب، مش من النهارده، من 30 سنه يعني، بعد الواقع دي ب 20 سنه بقت قوة عظمى، اليابان قوة اقتصادية عظمى. طب احنا ايه؟ احنا ايه مشكلتنا؟ لازم نعمل حاجه في الحياه. ما هو اللي انتصروا في حرب اكتوبر هم المصريين برضه، ما جبناش حد حارب لنا. شوف المناظر بتاعت الحرب الديكومنتري، ازاي ده شايل مدفع تقيل جدا على ظهره كده ولابس اللبس ده كله والاسلحه دي كلها، وقال 33 كيلو الجندي المصري كان شايل فوق ظهره 33 كيلو طالع الخط برليف، وطالع خط برليف اللي هو عباره عن رمل ناعم بينزل بيه، وطلع لغايه فوق ورمح بال زمايله. طب هم دول ما احنا، ولا احنا ايه اللي بيحصل؟ الاكل مضروب، المايه مضروبه، الهواء مضروب، فبقت الناس كلها ما بقتش زي زمان. اخيرا الكاتب المسرحي والمؤلف وليد يوسف، احنا في الثلث الاخير من الليل بنقترب من الفجر، لو حبيت تتوجه لربنا سبحانه وتعالى بدعاء هتقول له ايه؟ في حديث قدسي انا يعني من الهائمين عشقا بيه، يعني بذكر نفسي بيه دايما في بشكل تقريبا شبه يومي، بيقول: يا ابن ادم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول، لا تخف من فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءه لا تنفذ، خلقت الاشياء كلها من اجلك وخلقتك من اجلي، لي عليك فريضه ولك علي رزق، فان خالفتني في فريضتي لم اخالفك في رزقك، ان رضيت بما قسمته لك ارحت قلبك، وان لم ترض بما قسمته لك فبعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش في البرية، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك، وكنت عندي مذموما. وليد يوسف أنا بشكرك على اللقاء ده، وأنا استمتعت جدا بلقائك، وإن شاء الله يا رب يجي الفجر اللي احنا بنحلم بيه يا رب، وتبقى مصر دايما في المكان اللي تستحقها، و يبعد عننا كل شر وكل خطر، ونعدي بسلام ان شاء الله اللي احنا رايحين عليه الفتره الجايه. اصدقائي انتهت سهرتنا ثمار الليالي، حتى نلتقي ان شاء الله لكم ارق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي. كنتم مع ثمار الليالي. مع تحيات منى غانم، هنا القاهرة، أعزائنا المستمعين في كل مكان، استمعنا سويا إلى ختام حلقة ثمار الليالي، وهذا الختام بصوت الإذاعي القدير الراحل عبد العال هنيدي. فكرت أن أحتجب وألا أنطق بكلمة احتراما وتقديرا لهذا الصوت. ولكن عزيزي المستمع، لما كنت وجب علينا الحديث كي نتعرف على حالة الطقس. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس لطيف على شمال البلاد والقاهرة، معتدل جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة على بعض مدن ومحافظات الجمهورية: القاهرة العظمى 25، الصغرى 15 درجة. الإسكندرية العظمى 23، الصغرى 13 درجة. العريش العظمى 24، الصغرى 12 درجة. شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 19 درجة. وأخيرا في جنوب مصر، أسوان العظمى 31 والصغرى 14 درجة. عزيزي المستمع، إنما كنت وما زلنا معكم عبر أثير موجاتنا، موجات البرنامج العام من القاهرة، وساعتنا الآن 3:33 دقيقة. نستمع إلى ليلى مراد في كلمات حسين السيد وألحان أحمد صدقي، كلمني يا أمر. كلمني يا قمر، فهمني يا قمر، كلمني يا قمر، فهمني يا قمر، جمالك ليه غير الليلة الليلة يا قمر. بنجومك يا السيد والحان أحمد صبي. هنا القاهرة. لؤلؤة من السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حد فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أخي المستمع الكريم، إذا كنت قد نويت الحج واستطعت إلى ذلك سبيلا بحيث لا يترتب على خروجك لأداء هذه الفريضة ضرر مادي أو اجتماعي بالنسبة لك ولأسرتك، فإنه ينبغي عليك التوجه بالتوبة إلى الله تعالى بما بدر منك من الذنوب والأوزار، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، كما ينبغي أن ترد المظالم إلى أهلها تنفيذا لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، كما ينبغي أن تقضي ما عليك من ديون حان وقت سدادها، كما تكتب ما لك وما عليك من ديون حرصا على ضمان حقك وحق الآخرين، وأن ترد ما عندك من أمانات وودائع إلى أصحابها، وأن تعد النفقة لكل من تلزمك نفقته إلى وقت الرجوع كنفقة الزوجة والأولاد وغيرهم، كما ينبغي أن تعد لنفسك ما يكفيك من مال حلال حتى تتمكن هناك من قضاء مطالب الحج والتصدق على الفقراء والضعفاء، وأن تكتب وصيتك، وأن تتصدق بشيء قبل خروجك، وينبغي أن تقصد بحجك وعمراتك وجه الله تعالى حتى لا يضيع ثوابك وتكون من المرائين الذين لا ثواب لهم في الآخرة، كما يجب أن تحسن اختيار رفيق الرحلة، فيجب أن يكون رفيقا صالحا محبا للخير معينا عليه، إن نسيت الله ذكرك، وإن ذكرت الله أعانك على ذكر الله، وإن ضاق صدرك بأي شيء صبرك عليه، وبذلك يكون معينا لك على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخي الحاج، وقبل خروجك من منزلك تصلي ركعتين عاملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي يقول فيها: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء، تقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية تقرأ سورة الإخلاص، وبعد فراغك من الصلاة سل الله بقلب خاشع ونية صادقة أن يوفقك، ثم ودع أهلك وجيرانك وإخوانك واطلب دعاءهم لك بالتوفيق، ثم تستودع الله أهلك ومالك، وعندما تركب السيارة أو الباخرة أو الطائرة سم الله واحمد وكبره ثلاثا، ثم قل: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطلع عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. ثم ليكن على كل مجموعة من الرفقاء أميرا، وليكن أحسنهم خلقا وأرفقهم بالأصحاب، وإنما كانت الحاجة إلى الإمارة لأن الآراء تختلف فلا ينتظم تدبير الأمور وقضاء المصالح، وعلى الأمير الرفق بالقوم والنظر في مصالحهم وأن يجعل نفسه وقاية لهم، كما ينبغي على المسافر أن يكون طيب الكلام ويطعم الطعام ويظهر محاسن الأخلاق، فإن السفر يخرج خبايا الباطن، ومن كان في السفر حسن الخلق كان في إقامته في بلده أحسن خلقا، لأن السفر يبعث على الضيق والضجر، وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معاملوه في الحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في صلاحه. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد. هنا القاهرة من كلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان محمد الموجي، يغني عبد الحليم حافظ خليني كلمة. يا رب كلمات الرقيقة هي كلمات عبد الفتاح مصطفى، وألحان الرشيقة هي ألحان محمد الموجي، وأداء جميل هو أداء العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، ودعاء أنا من تراب. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا مع الذاكرين. يا مالك الملك الله الله يا أرحم الراحمين يا الله يا الله. أخي المسلم، من انقطع عن شهوات نفسه أوصله الله إلى حواضر قدسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله العظيم. وقال الراسخون في العلم في قوله تعالى: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي نزع منها محبة الشهوات. ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يقول الله تعالى: يا داود حذر وأنذر أصحابك أكل الشهوات، فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة. ومما أثر عن عيسى عليه السلام يقول عيسى عليه السلام: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لوعود غائب لم يرى. ويقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل. لقد كانت مجاهدة النفس ومخالفة هواها والانقطاع عن شهواتها دأب أهل العرفان وحرفة الذاكرين. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي مرة لي ومرة عليه. وكان أبو العباس الموصلي يقول لنفسه: يا نفسي، لا في الدنيا مع أبناء الملوك تنعمين، ولا في طلب الآخرة بين العباد تجتهدين، كأني بك بين الجنة والنار تحبسين. يا نفسي ألا تستحي؟ وقال الحسن رحمه الله: ما الدابة الجموح بأحوج إلى اللجام الشديد من نفسك. وكان يحيى بن معاذ رحمه الله يقول: جاهد نفسك بأسياف الرياضة، والرياضة على أربعة أوجه: القوت من الطعام، والغمض من المنام، والحاجة من الكلام، وحمل الأذى من جميع الأنام. فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات، ومن قلة المنام صفو الإرادات، ومن قلة الكلام السلامة من الآفات، ومن حمل الأذى البلوغ إلى الغايات، وليس على العبد شيء أشد من الحلم على الجفا والصبر على الأذى. ومن أقوال رواد الطريق من أهل التحقيق: أعداء الإنسان ثلاثة، دنياه وشيطانه ونفسه، فاحترس من الدنيا بالزهد فيها، ومن الشيطان بمخالفته، ومن النفس بترك الشهوات. وقال بعض الحكماء: من استولت عليه النفس صار أسيرا في حب شهواتها، محصورا في سجن هواها، مقهورا مغلولا، زمامه في يدها تجره حيث شاءت، فتمنع قلبه من الفوائد. اللهم صل على سيد السادات مصباح الهداية ومنة رب الأرض والسماوات، الحبيب الطبيب الذي به تشفى القلوب، وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا تمكن منا أعداءنا ونزهنا عن الشهوات، واجعل قلوبنا تواقة لما عندك من النعيم والخيرات يا الله. الله الله الله. أتيت أطلب غفرانا تقر به عيني ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. غدا إن شاء الله مع الذاكرين، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. أتيت أطلب غفرانا تقر ويفرح قلبي في تقربه يا غفار. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وساعتنا الآن 4:05 صباحا. سيدتي وسادتي، تحية لحضرتكم وإليكم موجزا لأهم الأنباء نتبعه بعرض لصحف القاهرة الصادرة لهذا الصباح. إلى حضرتكم أولا موجز الأنباء، يقرأه عليكم محمد حجازي. تعقد اليوم لجنة مبادرة السلام العربية اجتماعا على المستوى الوزاري في القاهرة لتبحث في سبل بلورة موقف عربي موحد تجاه عملية السلام في ضوء التطور الأخير في الموقف الأمريكي. يشارك في الاجتماع الدول الأعضاء باللجنة، وهي مصر، السعودية، البحرين، اليمن، السودان، الأردن، تونس، الجزائر، المغرب، سوريا، فلسطين، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية. وقد أعدت الجامعة العربية مذكرة تفصيلية تقيم جهود إحياء عملية السلام في ظل الرفض الإسرائيلي والتراجع الأمريكي عن ضرورة وقف التوسع الاستيطاني قبل استئناف المفاوضات السلمية. أعربت إسرائيل عن استعدادها لاستئناف مفاوضات السلام مع سوريا في أي وقت ومكان وبدون شروط مسبقة حسب ما أفادت مصادر إسرائيلية وفرنسية. ووفقا لما ذكره مسؤول إسرائيلي كبير للصحفيين، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال اجتماعهما مساء أمس في باريس لاستعداده للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. كان الأسد قد صرح قبل يومين من لقائه مع نظيره الفرنسي في باريس أزادا أن دمشق ليست لديها أي شروط لتحقيق السلام، بل هي حقوق لن تتنازل عنها. اعتبر إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس المقالة في قطاع غزة أن المصالحة الفلسطينية أصبحت في المربع الأخير وستزول كل العقبات أمامها للمزيد من الاتصالات. وذكر هنية خلال لقائه في مدينة غزة مع وفد من منظمة الصليب الأحمر الدولية، ذكر أن المصالحة الفلسطينية خيار لا رجعة عنه وأن حماس تدعم الجهود المصرية من أجل تحقيقها. أعلنت وزارة الصحة وقف الإعلان اليومي عن عدد المصابين بإنفلونزا الخنازير على مستوى الجمهورية اعتبارا من 25 من الشهر الحالي، على أن يتم بدلا من ذلك إصدار بيان مجمع بعدد حالات الإصابة مرة واحدة أسبوعية. وأوضحت وزارة الصحة أن البيان الأسبوعي بعدد حالات الإصابة سيصدر في كل يوم أربعاء، غير أنه سيتم الإعلان بشكل يومي عن حالات الوفاة إذا حدثت وعن أسماء المدارس التي يتقرر تعليق الدراسة بها. دعت وزيرة الدفاع الإسبانية بحرية الاتحاد الأوروبي إلى محاصرة الموانئ الصومالية التي ينطلق منها القراصنة لاختطاف السفن. وذكرت الوزيرة الإسبانية أن بلادها ستطرح هذا المقترح على وزراء الخارجية والدفاع الأوروبيين خلال اجتماعهم الأسبوع القادم. جدير بالذكر أن القراصنة الصوماليين يحتجزون سفينة إسبانية منذ مطلع الشهر الماضي ويطالبون بفدية وبإطلاق سراح قرصانين مسجونين في إسبانيا. النبأ الأخير. عقب جلسة مشاورات جديدة بين الرئيس باراك أوباما ومستشاريه حول الملف الأفغاني، أعلن مسؤول أمريكي أن أوباما يريد إبلاغ أفغانستان أن التزام أمريكا تجاهها ليس مفتوحا وبلا نهاية.